إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس التاسع والثلاثين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يزال الحديث متصلا حول هذه المسألة العويصة التي ينبغي لكل طالب علم ألا يقدم عليها إلا بعد أن يحقق القول فيها تحقيقا يكون له بذلك العذر بين يدي ربه سبحانه وتعالى إن أقدم على الكلام في هذه المسألة التي فيها الحكم بكفر من يظن أنه كافر، وبناء على ذلك يحكم بكفره ويحكم بحل دمه ويحكم بالخروج عليه. وكل هذه مسائل خطيرة تترتب على هذه القضية العظيمة التي تجعل كل مسلم يخشى ربه تبارك وتعالى ويخشى الوقوف بين يديه أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على الكلام في هذه المسألة بدون علم. ما تشوف يا عم المكفون بتاع السيدات، أنا اللي قرب راح يجيب الأخ زين المسؤول عن الماكينة بإذن الله تعالى. تصبروا، تصبرنا. وصلنا إلى الكلام في مسألة كيف نشأت القوانين الوضعية ومتى، لأن بعض الناس يظنون أن القوانين الوضعية ما نشأت إلا بعد دخول الاستعمار الصليبي عليه لعنة الله إلى بلاد الإسلام، بعد أن احتل بلاد الإسلام وتفككت الخلافة العثمانية، حينئذ أذعن الولاء الذين هم صناعة أوروبية من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وصنعوا في الغرب، هؤلاء جاءوا إلى هذه البلدان لكي يحكموا في الناس بغير شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم عملاء لهذا الاستعمار، إلى آخر هذا الكلام الذي يقال في هذه القضية الخطيرة. هل الحكم بغير ما أنزل الله والقوانين الوضعية ما نشأت إلا بعد تفكك الخلافة العثمانية وإلغاء الخلافة العثمانية على يد الزنديق العميل مصطفى كمال أتاتورك؟ هل الخلافة العثمانية حينما ألغيت سنة 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك، وبعد ذلك أصبحت بلاد الإسلام متفككة، حينئذ دخلت القوانين الوضعية؟ أبدا، هذا الكلام يكذبه ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن القيم وعن الإمام العز ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في لقاء الماضي، وذكرنا ذلك عن المقريزي وغيره من المؤرخين. واليوم بعد أن بينا أنه كان في أثناء الخلافة العباسية قد حدث ما يسمى بالسياسة، وكان هناك حكام يحكمون، يعني قضاء يحكمون بين الناس بالسياسة، وقضاء شرعيون، ومن شاء أن يذهب إلى الحاكم الشرعي ذهب، ومن شاء أن يذهب إلى الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية ما يسمى وقتها بالسياسة ذهب. وكل ذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا، ونذكر كلامه سريعا بدون شرح. يقول: عامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز، ثم بين السبب في ذلك فقال: لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه، يعني ما يباح قبضه، ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لم احتاجوا إلى المكوث الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين. ابن تيمية لا يتكلم عن عصرنا، وإنما يتكلم عن عصره وعن عصور سبقته، فهو ليس نبيا من عند الله يتحدث عما سيحدث في مستقبل الزمان في القرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين، وإنما يتكلم ابن تيمية عن واقعه وعن العصر الذي سبقه. وهذا الكلام موجود في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 281 طبعة السنة المحمدية بتحقيق الشيخ حامد الفقي، وصفحة 104 في الجزء الثاني طبعة الدكتور ناصر العقل طبعة السعودية، وفي كتاب صحة أصول أهل المدينة طبعة الإمام صفحة 90. يقول: فلما صارت الخلافة في ولد العباس، ما بيتكلمش عن المماليك بقى، المسألة قديمة، في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس، وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم، يعني ما مع هؤلاء الفقهاء، لم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، لأن ما عندهمش علم. بناء على ذلك أصبح العلم اللي في ايديهم قاصر عن أن يحكموا بشرع الله، فاخترعوا قوانين تسمى بقى قوانين وضعية، تسمى ولاية مظالم، تسمى ولاية حرب، تسمى سياسة. قال: احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين، مش في مدينة ولا في قرية ولا في حتة مثلا يحكمها أمير من الأمراء، لا، تعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين، أمصار المسلمين، حتى صار يقال الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة، بقى في قاضي بيحكم بالشرع للي عاوز الشرع، وقاضي بيحكم بالسياسة للي عاوز يحكم بالسياسة، بقت المسألة برغبة الشعب وبرغبة الناس، زي ما انت دلوقتي اختلف معاك، عاوز تروح المحكمة روح، عاوز نعمل مجلس عرفي نعمله، عاوز نروح نستفتي الشيخ فلان نستفتي، بقت المسألة حسب رغبة الناس وحسب إرادة الناس. والسبب في ذلك ده ابن تيمية بيقول: أما الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق. العلماء الشريعة أصبحوا مقلدين، وأصبحت معرفتهم بالسنة قليلة. واحد زي الغزالي صاحب إحياء علوم الدين يقول: بضاعتي في الحديث مزجاة، بضاعتي في الحديث مزجاة، يعني إمكانياته في علم السنة قليلة. كيف تقوم الشريعة على أمثال هؤلاء العلماء؟ والغزالي خلي بالك ليس عالما بسيطا، ده بيقال عليه حجة الإسلام. وهكذا كانت في الأرض حجج كثيرة لله تعالى كما يدعي الناس، وكانت بضاعتهم من السنة مزجاة كما يقول الغزالي حجة الإسلام. يقول: والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح الحرمات، والذين انتسبوا الى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي. اللي بينتسب بقى الى السياسة ملوش علاقة بالشرع، اصبحوا يسوسون الناس بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، لانهم من الاول قالوا احنا نحكم بالسياسة ملناش علاقة بالكتاب والسنة. قال وخيرهم الذي يحكم بلا هوى، يحكم بلا هوى بالعدل اللي هو شايفه بدماغه. قال وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحر للعدل، وكثير من يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك. هذا الواقع ابن تيميه بيتكلم عنه، بيقول في ولد مين؟ في ولد العباس. ولذلك كما يقول الدكتور عمر سليمان الاشقر، لقد اصبحت السياسه لافته يحكم من ورائها بحكم الشيطان ويخرج على حكم الرحمن. لقد بلغ الحال في عهد المماليك ان الحاجب كان لا يحكم في كل جليل وحقير للناس، وكان يحكم في مسائل الديون والتجار بوجه خاص لا وفقا للشرع ولكن وفقا للسياسة. راجع الشريعة الالهية للقوانين الوضعية لعمر سليمان الاشقر، وللعلم هو من الذين يكفرون الحكام بغير ما انزل الله. راجع الخطط للمقريزي، ونقلنا كلام الموجودي اللي بينقله عن المقريزي، وبقول كانت حال الامراء عندئذ ان اكبر دولة كانت بقيت بايدي المسلمين سليمة من غارات التتار. ده بيتكلم بقى لما التتار جم مصر، وعدوانهم هي دولة المماليك في مصر والشام، وهؤلاء المماليك كانوا قسموا قانون دولتهم على قسمين، احدهما قانون شخصي او احدهما قانون شخصي تنحصر دائرة في امور النكاح والطلاق والميراث، فكان يفصل فيها بحسب احكام الشرع، والاخر قانون مدني يحيط بجميع شؤون الناس الداخلة تحت قسمين الحقوق والجنايات، ويسيطر على نظام الدولة كله. يعني اصبح القانون الشرعي الاسلامي محصور في دائرة ما يسمى بالايه؟ بالاحوال الشخصية. قال القانون المدني مبني تماما على الدستور الجنكيسي المتطرف، ذلك الى ان ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي لم يكن الا لعامة الرعاية، واما المماليك الحاكمون فكانوا يتبعون حتى في امورهم الشخصية القانون الجنكيزي لا الشرع المحمدي في اغلب الاحوال، الى اخر ما ذكرناه في اللقاء الماضي. وده اللي جعل ابن القيم يقول في الطرق الحكمية صفحة 15 طبعة المدني بتحقيق الدكتور جميل غاز الله يرحمه، فلما رأى ولاة الامور ذلك وان الناس لا يستقيم لهم امرهم الا بامر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، يقول لك ولاة الامور يعملوا ايه؟ وجدوا العلماء بضاعتهم في الدين مزجاة، فكانت النتيجة اخترعوا هم سياسة علشان امور الناس الحادثة والمستجدات هيعملوا ايه مع الناس؟ قال فلما رأى ولاة الامور ذلك وان الناس لا يستقيم لهم امرهم الا بامر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، وراء ما لانه ظنوا ان دي الشريعة، وولاة الامور جهلة يعرفوا ايه في الشريعة، فقالوا ان امر الناس لن نتمكن منه الا بامر وراء، مش وراء الشريعة، وراء ما فهمه هؤلاء انه الشريعة، والا فالشريعة اكبر والشريعة اعظم مما فهم هؤلاء واولئك. قال احدثوا حينئذ يعني من اوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا، احدثوا ايه اوضاع السياسة؟ ايه القوانين الوضعية؟ فتفاقم الامر وتعذر استدراكه وعز على العاملين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك، وافرقت طائفة اخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واللي هم بتوع الحيل، طوائف الحيل التي اخترعت طريقة الحيل ليحتالوا على احكام الشريعة الاسلامية، وكلتا الطائفتين اتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وانزل به كتابه. اقرأ كتاب الطرق الحكمية فهو كتاب نفيس للامام ابن القيم رحمة الله عليه. ونقلنا كلام شارح الطحاوية حينما تكلم عن الملوك الجائرة، وتكلم عن من؟ عن الفقهاء الذين يتركون السنن ويأخذون بالتقليد وبالحيل، والفريق الآخر هم الرهبان أو الصوفية كما ذكرهم لهم العباد الذين اخترعوا طرقا معينة في عبادة الله تعالى مخالفة مخالفة لشرع الله. فقال الأولون يعني الملوك الجائرة إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل اللي هم المتكلمون. وقال أصحاب الذوق من الصوفية إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. واخدين بالكم؟ وأفقار وده علقت عليه قولي فمن كفر الأولين لزمه أن يكفر الإيه؟ الآخرين من المتكلمين والمقلدين والصوفية والمبتدعة. هذا ما سبق في عصر الدولة العباسية والمماليك. فما هو الحال أيام الدولة العثمانية؟ لم يختلف الأمر كثيرا بل أيضا باسم السياسة وضع حكام الدولة العثمانية عدة قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية في وقت مبكر من قيام الدولة العثمانية. بل زعم بعض المؤرخين أن أول من بدأ بذلك هو محمد الفاتح نفسه السلطان العظيم الذي فتح القسطنطينية رحمه الله. وده مش كلامي، ده كلام عمر سليمان الأشرف. يقول فقد كتب محمد فريد بك المحامي في تاريخ الدولة العليا أن محمد الثاني فاتح القسطنطينية الذي توفي سنة 1481 ميلادية. قديم أول الزمن ده مش كده؟ يقول وضع مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني. وهذا هو السبب في تلقيبه بلقب القانوني نسبة إلى القانون. ويقول الدكتور الأشقر عن الامتيازات الأجنبية التي منحت في عهده للفرنسيين لو كان الحكام العثمانيون أعطوا هذه الامتيازات في حال الضعف والهزيمة لوجدنا لهم عذرا، ولكننا نجد السلطان سليمان القانوني يمنح هذه الامتيازات للدولة الفرنسية سنة 1535 ميلادية أيام قوة الدولة العثمانية. وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت في قمة عظمتها وأوج قوتها. أنهينا كلام محمد فريد المحامي في تاريخ الدولة العليا. وذكر الدكتور شفيق شحافة أن التشريع العثماني الأول قد صدر عن السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية بضبع سنوات حوالي سنة 1455، وكان عبارة عن قانون نامة يتضمن تنظيما للإدارة وأحكاما متعلقة بالعقوبات، وهو يذكر الشريعة الإسلامية ويستعير منها بعض القواعد الأساسية، ولكنه يبتعد عنها في الواقع ويستحدث قانونا جنائيا كاملا. وكان واضع القانون نامة إذا استبدل بالحدود غرامات مالية يذكر أنها بدل السياسة، أي أنها من قبيل السياسة في مقابل الجنايات. الجنايات التي نصت عليها الشريعة هو وضع بدلا منها وقل بدل السياسة، أي أنها من قبيل السياسة في مقابل الجنايات. غير أنه أهدر الحقوق تماما، ففي السرقة لا يقام الحد إلا عند سرقة الخيل، والحد في هذه الحالة يكون بقطع اليد، وقد يكون بتغريم الجاني غرامة باهظة لا يقام الحد. الحديث بيقول والنص الشرعي إلا في ربع دينار فصاعدا، هو جعل الحد لا يقام إلا عند سرقة الخيل فقط. والحد في هذه الحالة يكون بقطع اليد وقد يكون بتغريم الجاني غرامة باهظة. أما الزنا بعد ثبوته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فعقوبته الغرامة للرجل، والغرامة تختلف تبعا لما إذا كان الزاني متزوجا أو غير متزوج. وكذا السكر فإن عقوبته التعزير، وهو في القانون لا يترك لتقدير القاضي، ولكنه عبارة عن ضرب بالعصا وغرامة مالية. وقد حاول مؤلف كتاب الشريعة الإلهية اللي هو الدكتور الأشقر أن يكذب ما نقل عن محمد الفاتح رحمه الله، ولكنه اضطر لأن يقول وقد شوه أعداء الإسلام سيرة الفاتح الكبير عندما زعموا أنه شرع للسلاطين من بعده قتل إخوانهم عند احتلائهم عرش السلطة. ونحن لا ننسي أن سلاطين الأفراد الجهلة كانوا يفعلون ذلك، ولكننا ننفي أن يكون الفاتح فعل هذا أو فنه. يعني قضية أن محمد الفاتح بالذات هذه المسألة تحز بالنفوس، إن هذا الرجل يعني تاريخه يعني عمل أشياء عظيمة جدا بالنسبة للإسلام. فمن الصعب جدا أن الإنسان عندنا من ناحية عاطفية أن احنا نصدق فيه هذه الأمور، وبالذات مسألة ما يقال عنه إنه سن للسلاطين أن يقوموا بقتل إخوانهم، بل روي عنه أنه قتل 21 من إخوانه حتى لا يعتلي عرش الخلافة أحد منهم أو يزاحمه أحد من هؤلاء في الخلافة. هذه القضية لا تعنينا من قريب أو من بعيد. المهم أنه يقول، وده الكلام برضو للدكتور الأشقر، وعندما ضعفت الدولة العثمانية وكثرت عللها وأمراضها زين لها أعداؤها الذين كانوا يدعون أنهم يريدون لها الصلاح والنهوض من كبوتها والعودة بها إلى سالف نجدها، يعني زينوا لها الأخذ بالقوانين الوضعية، تلك القوانين التي سرقها الغرب من فقهنا ثم شوهوها وأفسدوها. فأنا عايز أشوف يعني زينوا للدولة العثمانية الأخذ بالقوانين الوضعية، مع أنه هو لسه كان بيقول من شوية إن إحنا مش هنصدق الكلام ده عن محمد الفاتح، بل هو بيستغرب إزاي سليمان القانوني يفعل هذا ويعطي امتيازات أجنبية لفرنسا بالرغم من إن الدولة العثمانية كانت في أوج مجدها. والدولة العثمانية كان يقول مؤرخ القانون أنها كانت تحكم بقوانين وضعية، لأن السلاطين كانوا جهلة. خلي بالكم الأتراك عموما، الأتراك عموما كان عندهم جهل بالشريعة الإسلامية، فخلفاؤهم لم يكونوا على علم بالشريعة، ومن هنا أخذوا بهذه الأمور. الشيء الوحيد اللي هم كانوا بيعملوه في صالح الدولة الإسلامية مسألة الايه؟ الفتوحات الكثيرة، قضية الخلافة التي كانت بفضل الله تبارك وتعالى كانت يعني جامعة للأمة الإسلامية. بالطبع قضية الخلافة لما ألغيت سبب ذلك شر كثير، سبب ذلك شرا كثيرا للأمة الإسلامية، هذا لا جدال عليه. وإنما نحن نتكلم عن هؤلاء الخلفاء، هل كانوا يحكمون بالشريعة الإسلامية كالصدر الأول أم كانوا يحكمون بقوانين وضعية؟ هذه القضية التي نتكلم عنها الآن. يقول: وقد كان مصاب المسلمين عظيما عندما بدأت القوانين الأوروبية تتسلل إلى قضاء الدولة العثمانية وإلى ولايتها، ولاياتها في العالم العربي الإسلامي. ففي عام 1840 ميلادية صدر أول تقنين في بلد إسلامي مستمدا أحكامه من مصادر أجنبية، وهذا هو قانون العقوبات العثماني الذي نقل الكثير عن القانون الجنائي الفرنسي الصادر في سنة 1810 ميلادية. ومن أهم ما استحدثه هذا القانون الأخذ بمبدأ لا عقوبة إلا بنص، فخرج بذلك على ما جرى عليه الشرع الإسلامي باسم التعذير، ثم إنه ألغى نهائيا عقوبة الرجل في جريمة الزنا وعقوبة قطع اليد في السرقة. وقد صدر بعده قانون جنائي آخر في سنة 1851، ثم قانون جنائي ثالث سنة 1858، وقد اقتبس هذا الأخير كله من القانون الفرنسي، ثم أدخلت عليه تعديلات كثيرة أهمها تعديل سنة 1911، وصدر له ثلاثة ذيول مؤرقة بين سنة كذا وكذا، وهذه التعديلات وأخذ يذكر مجموعة من هذه القوانين. ثم قال بعد ذلك: لقد خدع الأتراك بالحضارة الأوروبية والقوانين الأوروبية، وبذلك حطموا الحصن الحصين الذي كان يحميهم من أعدائهم ويحفظ كيانهم. لقد غيروا الكثير من أحكام الشريعة الإسلامية باسم الحضارة والمدنية، فكانت النتيجة أن تمزقت وحدتهم وهدمت دولتهم وتسلط عليهم أعدائهم، واستطاعت الطائفة التي كانت تعمل في الخفاء أن تصل إلى شدة الحكم، فخلعوا السلطان عبد الحميد، ثم دخلوا الحرب العالمية الثانية ليخرجوا منها منهزمين. وفي سنة 1923 ميلادية أعلنوا الجمهورية التركية، وفي السنة التالية 24 ألغى المجلس الوطني الخلافة ومنصب شيخ الإسلام والمحاكم الشرعية، وقد نص الدستور الذي أصدروه في سنة 1924 على أن دين الدولة الإسلام، ولكنهم بعد أن أحكموا قبضتهم على البلاد والعباد ألحقه بقانون 9 يناير 1928، وترجموا القرآن إلى التركية، وتبنوا الحروف اللاتينية بدلا من العربية، وبهذا أصبحت الدولة التي حكمت العالم باسم الإسلام وحملت راية الإسلام عدة قرون دولة علمانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال هو اللي بتسأله، هل كفر العلماء حكام المماليك الذين كان حالهم كما قرأتم؟ وهل كفر العلماء حكام الدولة العثمانية وحالهم كما رأيتم؟ طبعا الإجابة متروكة لكم أنتم. نرجع لكلام ذكر الشيخ الإسلام، أحب أن أذكركم به، كلام طيب جدا في المجلد 35، كلام ده عايزين يعني نركز فيه كويس قوي ونشوف ابن تيمية قال فيه. صفحة 387 المجلد 35، صفحة 387 يقول في آخر الصفحة: وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به، يعني واجب عليه إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، يعني ما عرفش الحكم بتاع الكتاب والسنة، ولكن أمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما، حتى ولو كان حاكم ليس له، طالما مش فاهم ومش عارف يرجح بين الأقوال ليس له أن يلزم أحدا من العلماء بقبول، يعني إن إحنا عندنا قاعدة الشريعة بتقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، بس لما يكون الحاكم على علم، لكن الحاكم يجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة، وإن كان لا يستطيع أن يصل إلى الحكم من الكتاب والسنة ويعرف ما يقول هذا وما يقول ذاك ويستطيع أن يرجح فليفعل، فإن لم يستطع فليترك كل واحد يفعل ما بدا له في أمر معين، مش في كل الأمور، وإلا لابد من قضاء لهذه الدولة وسياسة لهذه الدولة تتبع الكتاب والسنة، تتبع كما الكتاب والسنة. قال: إذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، لو خرجوا على الكتاب والسنة فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم. قال النبي جاب الكلام ده منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. عاوز يعني الحديث ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع يؤيده، مش كده ولا لا؟ الواقع غير الشاهد. ما حكم قوم، وفي نص الحديث لو خمس إذا ابتليتم بهن يا معشر المهاجرين من ضمنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حكم ولاة أمورهم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. قال: وهذا، قال ابن تيمية، وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول، كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا. يبقى ما حدث في تغيير الدول وتغيير السلاطين والحكام في زمان ابن تيمية وقبل زمان ابن تيمية وبعد زمان ابن تيمية، من أعظم أسباب تغيير الدول الحكم بغير ما أنزل الله. قال: ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه. فإن الله يقول في كتابه، والله يعني نصيحة للملوك وللحكام عظيمة جدا، فإن الله يقول في كتابه: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال: فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه تنصر ربنا؟ يعني تنصر دين الله، تنصر كتاب الله، تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم. اسمع بقى، بس انا بحب دايما قبل ما اقول الكلام الشاهد اجيب لك الكلام من اوله، علشان ما حدش يقول ان احنا بنقطر الكلام او بنحذف شيء او بنقص الكلام عما قبله وعما بعده. هو الكلام ده في اخر الرسالة التي تكلم فيها عن القضاء، كلامه عن القضاء. فبيقول ايه بعد كده؟ يقول: فإن الحاكم إذا كان دينا عنده دين لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار. الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير، اللي هو حديث القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، اللي هو الكلام عن الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله. قال: فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار. وطبعا كلمة من أهل النار معناه مش القلوب، معناه انه ايه؟ يستوجب النار، لأنه أتى كبيرا من الكبائر، من أهل الوعيد يعني. إن كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. هنا بقى يجي يقول لك إيه بقى؟ قضية التشريع العام، وأنا مأجلها، بس جت الفتوى دي في إيه؟ في سكتي. حبيت إن إحنا نقرأها كاملة إن شاء الله، لكن لينا وقفة مع التشريع العام، خدوا بالك. قال: وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بما نهى الله عنه ورسوله. انت تتصور في حاكم من حكامنا بالصورة دي؟ مثلا في حاكم من حكامنا بالصورة دي؟ ما ظنش. ده جاء السنة خلاها بدعة، والبدعة خلاها سنة، والمعروف خلاها منكر، والمنكر حكم في دين المسلمين حكم عام. واضح الكلام ولا لا؟ وأمر بما نهى الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم، ونهى عما أمر الله ورسوله به. في أخطر من كده؟ نعيد الكلام تاني. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل ابن تيمية حكم ولا فوض الحكم لخالق السماوات والأرض؟ يعني احنا عندنا ناس ابن تيمية تورع عن الحكم عليه، ومع ذلك نحن ما تورعنا، مع ان الصورة دي صورة سودة ومنيلة بستين نيلة. الصورة دي مش كده ولا لا؟ يعني أنا لو قلت لكم فهذا أقول لكم أقوله كافر، ويمكن أنا أقولكم كمان مش كده ولا لا؟ ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية، والله هذا هو ابن تيمية، ليس ببرج وليس من أعوان السلطان وليس من علماء الأزهر وليس مش من أي طائفة من الطوائف اللي بتلوكها الألسنة صباحا مساء، مش كده ولا لا؟ هذه كلمة. قال: فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين. مسألته حكم ولا طوب الحكم لله؟ اللي شايف حاجة يعني ازاي أكون أنا مش فاهم؟ والله يا اخوانا اللي فاهم حاجه يقولهاش، اللي فاهم غير اللي انا فهمته يعني جزاه الله خيرا، يتفضل عليا ويوضح لي امر. ايه رايكم في هذا النقص؟ بشكل ثابت جميع. وايه رايكم في الحاله السودة المنيله دي اللي وضعها؟ معلش سامحوني في الالفاظ يعني الشديده اللي بتكلم بيها النهارده، يعني ما حاله غريب ده واحد يعني ضايع طالع مش كده ولا لا؟ وانا عزبت شيخ الاسلام، انا الكلام ده يا اخوانا صفحه 388 المجلد رقم 35، اللي عايز يراجعه يراجعه. نرجع بقى للامر الثاني اللي اخواننا بيتكلموا فيه باستمرار، وهو قضيه الاجماعات التي ذكرت عن شيخ الاسلام ابن تيميه وعن غيره. الاجماع المنقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن ابن تيميه نقل الاجماع على كفر الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله. نقول هاته ونشوف كلامه قال ايه. بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه، والكلام ده في المجلد الثالث صفحه 267، المجلد الثالث اللي هو مجمل اعتقاد اهل السنه والجماعه، مجمل الاعتقاد. والكلام ده بالذات في المناظره في الواسطيه، في المناظره في العقيده الواسطيه. بيقول ايه؟ والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه، مش اي حلال ومش اي حرام، المجمع عليه مش المختلف فيه، متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على احد القولين، او نزل قوله على احد القولين، نزل قوله على احد القولين، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. واضح الكلام؟ نزل قوله على احد القولين، لان في قول اخر ان الايه نزلت في مين؟ في الكفار ليس في المسلمين. فالقول الاخر انه المستحيل نزل قوله. قال وفي مثل هذا نزل قوله على احد القولين، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اي هو المستحيل للحكم بغير ما انزل الله، يعني الذي بدل الشرع المجمع عليه او حلل الحرام المجمع عليه او حلل الحرام المجمع عليه، ده حكمه ها انه كفر باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين في التفسير اللي هو من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحيل. قد ايه بقى اللي سابوها؟ قالوا لك لا لا، الحكام ما حللوش الحرام وقالوا على الربا حلال، لا، ولا جم على الحلال وقالوا عليه حرام، تمام؟ قالوا لكنهم بدلوا الشرع، بدلوه بالقوانين الوضعيه. واضح الكلام ولا لا؟ كل دايما بنقول لابد الاصطلاحات بتاعت الاهل العلم نفهمها في ضوء كلامهم عشان ما نظلمش حد. قال ابن تيميه تكمله، المشكله ان حد يقف عند دي ويخلص وينهي الموضوع، لا. قال ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثه معاني. والمقصود بالناس مين؟ العلماء طبعا، عرف العلماء. ثلاثة، الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. الشرع المنزل اللي هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة وهذا واجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه. يسوغ يعني ايه كلمة يسوغ؟ يعني يباح. نشوفها في القاموس، كلمة يسوغ يعني يباح او يجوز. يسوغ اتباعه مش يجب، يسوغ بمعنى يباح او يجوز اتباعه، ولا يجب ولا يحرم. فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، ما دام لا يجب ولا يحرم يبقى ايه؟ مستوي الطرفين، مباح مش كده؟ فهذا يسوغ، يسوغ للمقلد او لعامة الناس ان هم يتبعوا الشرع المؤول اللي هو اقوال مين؟ الفقهاء، لان عامه الناس مش مطلوب منها انها تكون مجتهده، تستقي الاحكام من الكتاب والسنه مباشره، مش كده ولا لا؟ وقال فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه، ليس لأحد كائنا من كان إن يلزم عموم الناس به برأي فقيه من فقهاء، ولا يمنع عموم الناس منه، لا أقدر أمنعك ولا أقدر ألزمك، ده أقوال الفقهاء. طالما أنت ما أنتش أهل للإيه؟ للإجتهاد والأخذ المباشر من الكتاب والسنة. ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معاني، الشرع المنزل عرفناه، الشرع المؤول عرفناه، والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين الكذب والزور. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميت حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك، يعني لو قال كلام يفهم منه إن كلامه إنه جاء على ما حرم الله وقال هذا حلال، أو جاء على ما أحل الله وقال هذا حرام، أو نسب ذلك لله عز وجل، ومن قال إن هذا من شرع الله والكلام ده نقلناه عن مين قبل كده بتكره؟ عن مين؟ أبو بكر بن العربي، والقرطبي نقله عنه أقره، والشنقيطي في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله في سورة المائدة نقله وأقره إن الشرع المبدل هو إيه؟ اللي هو التغيير ونسبة المغير لله، فإن لم ينسبه لله فليس تبديلا. يبقى عرفت العلماء، يبقى هنا لما شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في الإجماع عرفنا على ما أجمع الفقهاء. دي فيها مشكلة بالنسبة للي ذكرناه سابقا، ما تكلمش عن حاكم حكم بالهوى، نتكلم عن حاكم غير والتمن عند الله زي ما فعل مين؟ ما قلت لازم تقول له دليلك ايه؟ دليل الاجماع. ما هو الاجماع له دليل، لا ينفعش اجماع من غير دليل. واحد يقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مفيش اجماع من غير مفيش اجماع من غير دليل من الكتاب او السنه، يستحيل يوجد اجماع من غير الكتاب والسنه، والكلام ده مش كلام، ده كلام الائمه وكلام ابن تيميه. وساجعل باذن الله تعالى المحاضره القادمه فيها مقدمه اصوليه في قضيه الاجماع عشان ننهي الامر ده، ويبقى طلبة العلم على علم بقضية الاجماع. مش حد يضحك عليك، مش حد يضحك عليك ويقول لك اجمع بخافك، ايش؟ لا ما تخافش، قول له يعني ايه اجماع؟ لان احنا اولا قضية الاجماع دي عاوزين نتكلم فيها من عدة نواحي. قضية الاجماع اختلف العلماء في حجية الاجماع اصلا، ومع ذلك نحن نقول بحجية الاجماع عشان ما حدش يخرج، او بعض الذين في قلوبهم يعني بعض الاشياء يريدون ان يشنعوا. لا، الاجماع عندنا حجة، واضح؟ لكن مختلف فيه ولا مش مختلف فيه؟ مختلف فيه. بعض العلماء يقولون الاجماع ليس بحجة، وهذكر لكم اسمائهم في الدرس القادم ان شاء الله، وهقول لكم ده من كتبهم. فبعض العلماء يقول ليس هناك اجماع، مفيش دليل اسمه الاجماع، لكن احنا بنوافق الذين يقولون بالاجماع، وهم جمهور اهل العلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. استدل به الشافعي رحمه الله عليه على الاجماع. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله، فالاجماع عندنا حكم، لكن في خلاف فيه. طيب الذين قالوا بحجية الإجماع اختلفوا، هل الإجماع المراد به إجماع الصحابة ولا إجماع كذلك من بعد الصحابة؟ بعض العلماء يقولون لا، لا إجماع إلا إجماع الصحابة. ممن يقولون بحجية الإجماع يقولون لا إجماع إلا إجماع الصحابة. وإحنا عندنا في هذه القضية نحن أصعب حظا في قضية الإجماع هذه، لأن مسألتنا دي فيها إجماع عن عبد الله بن شقيق أنه قال إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أنه لا يكفر بترك شيء إلا بترك الصلاة، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ده ولا لا؟ كويس. يبقى الصحابة ما أجمعوش في هذه المسألة، بل عندنا قول ابن عباس أجمعوا عليه ولا يعلم مخالفة. خالص لابن عباس في مسألة كفر دون كفر. يبقى بيقول حجيه الإجماع في أحيان ثم الإجماع نفسه. وهل الإجماع يكون إجماع الصحابة ولا إجماع من بعدهم؟ والذين قالوا بل الإجماع هو إجماع مجتمع المسلمين في أي عصر من العصور اختلفوا هل يتحقق الإجماع أم لا. يعني احنا لما نيجي نقول الإجماع حجة ومش الصحابة بس في أي عصر ونحن نقول بهذا والحمد لله رب العالمين، ولكن هل يستطيع إنسان أن يقول إن مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور غير عصر الصحابة قبل خروجهم في الفتوحات، يستطيع حد في الدنيا يقول إن هم اجتمعوا في مكان ما وصدر حكمهم على مسألة معينة بالاتفاق من؟ وده اللي جعل إمام أهل السنة ابن حنبل اللي مات أحمد بن حنبل يقول من ادعى الإجماع فقد كذب ما ندريهم لعلهم اختلفوا ما ندريهم لعلهم اختلفوا مش كده ولا لا. ولذلك وجه كثير من العلماء النقد لبعض من كثر نقله للإجماع كابن عبد البر وغيره ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما. الكلام ده هننقله في الدرس القادم ان شاء الله، ننقله من مظاهره ان قضيه الاجماع اختلف فيه حجيات، ومن قال كحجيته قال اختلف هل الاجماع اجماع الصحابه ام اجماع غير الصحابه كذلك يدخل فيه، ومن قال الإجماع في إجماع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور. قال بعضهم وهل الإجماع يستطيع أحد من الناس أن يحققه وأن يدعي أنه حدث؟ من ادعى الإجماع فقد كذب؟ من يدريكم؟ لعله مختلف. ودي كلمة الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك يقول ويقول الإمام الشوكاني في هذا الأمر وينكر هذه المسألة برمتها، وفي كل مسألة يدعى فيها الإجماع يخالف فيها الإمام الشوكاني ويقول ما الدليل على هذا الإجماع؟ لأنه قد كثر في الإدعاءات. فعدم العلم ليس علما بالعقل كما تقرر. عدم العلم بالشيء ليس علما بالعقل. يعني انا لما اجد مساله من المسائل واقول في مساله من المسائل واقول لا اعلم فيها خلافا هذا يكفيني ويسعني، انا قرات واطلعت فلا اعلم في المساله خلافا هذا يكفيني. لكن بعض الفقهاء كان في بعض المسائل حينما لا يجد خلافا بين يديه الكتب التي اطلع عليها يقول في المسألة إجماع أو اتفق الفقهاء، ويأتي بعد ذلك من يبحث ويدقق فيجب أن بعض من ناء عنه ومن لم يستطع هذا باستقرائه أن يصل إلى قولي قد خالف في المسألة. فين الإجماع؟ الإجماع ليس هو قول الجمهور، وإنما الإجماع إجماع جميع المجتهدين باستثناء عالم واحد يعيش في زاوية في بلاد نائية بعيدة لا يكمل الإجماع ولا يصبح حجة على الإطلاق. طب مين يقدر بقى؟ وزمان ما كانتش الدنيا زي دلوقتي. دلوقتي بيقول لك العالم كله بقى قرية واحدة وفي انترنت وفي تلفزيون وفي رادارات وفي مش عارف تليفونات وفي أجهزة اتصالات، ممكن علماء العصر الآن في أي بقعة من البقاع يتصلوا ببعض ونقدر نوصل لهم. ومع ذلك لا نستطيع في هذا الزمان ان احنا نقول ايه اسماء المجتهدين في هذا العصر. اتحداك من يستطيع في هذا الزمان ده اللي اصبح كقريه واحده انه يقول ان العصر ده المجتهدين فيه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ويعرف لهم اسمائهم في كتاب، بحيث لما نيجي نتكلم في مساله نقول ايه اجمع فقهاء العصر؟ من يستطيع؟ انا بسألك المجامع الفقهية، هل جميع اعضاء المجامع الفقهية سواء مجمع البحوث في مصر او مجمع رابطة العالم الاسلامي في مكة او مجمع منظمة المؤتمر الاسلامي في جدة، او مجمع الفقه الاسلامي او فقهاء الشريعة في امريكا، في امريكا بقى فيها فقهاء شريعة، او مجمع المهم اللي بيشرف عليه الدكتور صلاح الصاوي منظر القطبية عامل مجمع قطاع خاص. المهم مجامع فقهية، المجامع الفقهية دي اللي على مستوى الارض هل اعضاءها كلهم نستطيع ان نقول كل عضو في هذه المجامع حق الادوات الاجتهاد؟ من يقول هذا؟ هل حد؟ هل كل عضو من هؤلاء الموجودين في كل مجمع من هذه المجامع حق الادوات الاجتهاد؟ من يستطيع ان يقول هذا الكلام؟ ها؟ من؟ طيب هل هؤلاء الاعضاء المجمعيين هم علماء الارض المجتهدين وحدهم؟ ابدا. من قال؟ ما في ناس من الممكن يكون واحد قاعد في جزيرة نائية مجتهد واحنا ما نعرفش. بقول لك زماننا جنب في اجهزة الاتصالات وانترنت وتلفزيون وكل الاجهزة. حلوا لنا مشكلة الصوت بقى يا اخوانا. اعمل ايه؟ ده انا صوتي المهم. فما بالكم بعصور الأئمة السابقين الذي كان يظهر الهلال في بلد في الشام فلا يعرف أهله مكة أو المدينة إلا بعد شهر، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، فكيف نستطيع أن نحدد أسماء المجتهدين وان نعرف اقوالهم وهل اتفقوا او اختلفوا؟ ولذلك هناك كلام كثير يدور في هذا الشكل. فمش كل واحد يجي يقول لك المساله فيها اجماع خافي، لا، بعدين اي اجماع مبني على ادله؟ اي اجماع ولا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وهجيبه لك باذن الله الدرس القادم هنتكلم في الاجماع. مش كل مساله قلناها اكتبها كده، اكتب كل حاجه قلتها علشان ما ايه ما تظنش ان هاجي الاسبوع الجاي باذن الله تعالى ونلحق كلامنا، لا، كل الكلام باذن الله هنجيب عليها جدا. طيب يبقى معنى ذلك ان الكلام اللي العلماء دي بيقولوه بمنتهى الشجاعه بيتكلم عن امور معلومه من الدين بالضروره لا يحدث فيها خلاف، يبقى كلام ابن تيميه ومن حل من حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع، شوف الكلام، يكفر باتفاق الكفر لانها قضايا معلومه من الدين بالضروره وعليها بدل الدليل على الكتاب والسنه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا يدع مسلما ان ينكرها، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك جاءت النصوص في الكتاب والسنه بتحريمها بتكفير من فعلها، ولذلك قلنا تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ان استحل او جحد، هل هذه يخالف فيها احد من اهل العلم؟ فدي مسائل متفق عليها عند الصحابه ومن بعد عصر الصحابه، ولا يظن بمسلم ان يخالف فيها على الاطلاق. قضيه انه وزي التبديل زي ما حصل، الايه نزلت من اجل هؤلاء المبدلين الذين غيروا وسئلوا هل التوراة تقول بهذا؟ حكم الرجم قالوا مش موجود في التوراة. طب ما دام حكم الرجم مش موجود في التوراة يبقى ده ايه؟ اسمه ايه ده؟ جحود. مش كده؟ جحود اهو جحد حكم الله تعالى، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ واستحلوا الحكم بغير ما انزل الله وبدلوا شرع الله، والذي اتوا به واستبدلوه نسبوه الى الله. أترون أن هذا التحميل وهذا الذي تفعلونه موجود؟ قالوا أيوه موجود في التوراة. يبقى بدلوا وغيروا وجحدوا، ولذلك كفروا بإجماع المسلمين وبنص الكتاب المبين. واضح؟ واضح الكلام؟ الكلام ده بيقولوا ليه؟ قبل ما نذكر كلام الإمام ابن كثير. الإمام ابن كثير له قولين في المسألة. القول الأول موجود في التفسير. والقول الثاني موجود فين؟ القول الاولاني موجود في التفسير، والقول الثاني موجود في البداية والنهاية. في التفسير رحمة الله عليه بيقول ايه؟ بيقول في تفسير قوله افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. والايه دي فسرناها وذكرنا اقوال العلماء وقول الامام ابي عبيد القاسم بن سلام فكري يقول بقى الامام ابن كثير يقول ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل يبقى خرج عن الحكم وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم وكما يحكم التطرف وكما يحكم به التطرف من السياسات الملكيه المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسقة وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها يقدمونها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى أتحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعا وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. انتهى تفسير الإمام ابن كثير للآية. طبعا عايز أوضح نقطة قوله فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. الكلام ده هو هنا ابن كثير يتبع ابن تيمية في مسألة قتاله للتطار كما سأذكر لكم. يعني ابن كثير في هذه المسألة لم يكن عن اجتهاد شخصي في قتاله للتطار بل هذا الكلام يتبع فيه من؟ يتبع فيه شيخه وشيخ شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الكلام ده هنقوله بتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن المسألة اللي بنقولها بعد ما ذكر هذا الكلام وقال إن الياسق الذي اخترعه جنكيز خان مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ثم قال فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. طبعا وهنا ما ذكرش الإجماع ذكر إجماع ما ذكرش الإجماع لكنه ذكر الإجماع فين؟ في كتابه البداية والنهاية. هنشوف البداية والنهاية قال في ايه رحمة الله عليه. قال في البداية والنهاية ايه نرتب الاوراق ونشوف ايه. بسم الله الرحمن الرحيم طبعين واحد واثنين نعم في المجلد الثالث عشر صفحة 137 دي طبعتها من 137 لكنها مختلفة يعني لما بيجي ينقل عنها الشيخ احمد شاكر من صفحة 118 وغيره فمسألة انت المهم انك في الهامش ابحث عن اسم جنكيز خان هتلاقي جنكيز خان لعنه الله في طبعتك صفحة كم في المجلد 13 المجلد الايه الثالث عشر قبل المجلد الاخير لان الكتاب انتهى في المجلد الرابع عشر. يقول جنكيز خان وممن توفي فيها من الاعيان جنكيز خان السلطان الاعظم عند التتار والد ملوكهم اليوم ينتسبون اليه ومن عظم القان اللي هو الحاكم يعني انما يريد هذا الملك ولما يقول القان يقصد به مين جنكيز خان وهو الذي وضع لهم السياسه التي يتحاكمون اليها ويحكمون بها واكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه، وهو شيء اقترحه من عند نفسه وتبعوه في ذلك. وكانت تزعم امه انها حملته من شعاع الشمس، يعني هو ابن زنا، ظنه مش عارف له اب، فقالت انه ابن الله في الاخر كما قالت ابن تيميه، وهنقل عن ابن تيميه الكلام. وكانت تزعم امه انها حملته من شعاع الشمس، فلهذا لا يعرف له اب، والظاهر انه مجهول النسب. وقد رايت مجلدا جمعه الوزير ببغداد علاء الدين الجويني في ترجمته، فذكر فيه سيرته وما كان يشتمل عليه من العقل السياسي والكرم والشجاعة والتدبير الجيد للملك والرعاية والحرور. فذكر أنه كان في ابتداء أمري خصيصا عند الملك أزبك خان، وكان إذاك شابا حسنا، وكان اسمه أولا تمرجي، ثم لما عظم سمى نفسه جنكيز خان، لما عظم سمى نفسه جنكيز خان. وكان هذا الملك قد قربه اللي هو أزبك خان، قربه وأدناه، فحسده عظماء الملك ووشوا به إليه حتى أخرجوه عليه ولم يقتله، ولم يجد له طريقا في ذنب يتسلط عليه به، يعني ما لقاش ذنب يستطيع أن هو يقتله به فتركه. فهو في ذلك في هذا الشأن يعني وهذه الظروف، إذ تغضب الملك على مملوكين صغيرين فهرب منه، اثنين من العبيد هرب من الملك الى جنكيز خان، ولجأ الى جنكيز خان فاكرمهما واحسن اليهما، فاخبراه بما يخبره الملك ازبك خان من قتله، فاخذ حذره وتحيز بدولته واتبعه طوائف من التتار، وصار كثير من اصحاب ازبك خان ينفرون اليه ويفدون عليه فيكرمهم ويعطيهم حتى قويت شوكته وكثرت جنوده. ثم حارب بعد ذلك ازبك خان فظفر به وقتله واستحوذ على مملكته وملكه، وانضاف اليه عدده وعدده وعظم امره وبعد صيته، وخضعت له قبائل الترك ببلاد طمعات كلها، حتى صار يركب في نحو 800,000 مقاتل، واكثر القبائل قبيلته التي هو منها يقال لها خيان. ثم اقرب القبائل اليه بعدهم قبيلتان كبيرة العدد وهما أذان وقام قران، وكان يقتض من السنة 3 أشهر والباقي للحرب والحكم. قال الجويني: وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفيها 3 أشهر ثم تتضايع فيجتمع فيها من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثرة، يعني كان ماهر جدا في الصيد. ثم نشبت الحرب بينه وبين الملك علاء الدين خوارزمي الشاه اللي هو المسلم صاحب بلاد خراسان والعراق وأذربيجان وغير ذلك والأقاليم والملك، كان ملك كبير خوارزمي شاه، فقهره جنكيز خان وكسره وغلبه وسلبه واستحوذ على سائر بلاده بنفسه وبأولاده في أيسر مدة كما ذكرنا ذلك في الحوادث. وكان ابتداء ملك جنكيز خان 99 و500، وكان قتاله لخوارزمي شاه في حدود 16600، ومات خوارزمي شاه في 17 كما ذكرنا، فاستحوذ حينئذ على الممالك بلا منازع ولا ممانع، وكانت وفاته في 24 و600، فجعلوه في تابوت من حديد وربطوه بسلاسل وعلقوه بين جبلين هنالك. واما كتابه لياسة فانه يكتب في مجلدين بخط غليظ ويحمل على بعير عندهم، وقد ذكر بعضهم انه كان يصعد جبلا اسمع ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعيا ويقع مغشيا عليه، ويأمر من عنده ان يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ. فان كان هذا هكذا فالظاهر ان الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيه، يعني بيدعي بايه؟ النبوه. واخدين بالكم ولا لا؟ يطلع ثم يغش عليه ثم يقول له اكتبوا ما يقوم ليه عليه. وذكر الجويني ان بعض عباده كان يصعد الجبال في البرد الشديد للعباده، فسمع قائلا يقول له: انا قد ملكنا جنكيز خان وذريته وجه الارض. قال الجويني: فمشايخ المغول يصدقون بهذا وياخذونه مسلما. ثم ذكر الجويني نتفا من الياسة اللي هو الكتاب ده، من ذلك أنه من زنى قتل محصنا كان أو غير محصن، كلام هتلاقيه كله والعياذ بالله كلام يعني فاضي. وكذلك من لاق قتل، ومن تعمد الكذب قتل، ومن سعر قتل، ومن تجسس قتل، ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل، ومن غمس فيه قتل، ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل، ومن وجد هاربا ولم يرد قتل، ومن أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول قتل، بل يناوله من يده إلى يده، ومن أطعم أحدا شيئا فليأكل منه أولا ولو كان المطعوم أميرا لا أسيرا، ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل، ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. المفروض يقول واللي يقتل واللي يقعد يقتل واللي لم يقتل، سبحان الله. ومن ذبح حيوانا ذبح مثله بل طب يعمل ايه يذبح الحيوان ازاي؟ بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده، يستخرجه من جوفه اولا قبل ما يذبحه، عشان حرام يقتل الحيوان وقلبه جوه منه، قلبه يتقطع، مشكله. وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة عن عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اسمع بقى، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بعد ذلك قال: ومن آدابهم الطاعة للسلطان غاية الاستطاعة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم في المجلد 28 عن التطاعة، فصفحة 500، هنرجع طبعا لكلام الإمام ابن كثير تاني عشان نبقى 521 بيقول ايه؟ لا 520، لأن هو السؤال اللي كان بيسأله رحمة الله عليه، بيسألوه بيقولوا له: ماذا نفعل في هؤلاء التقاء الذين أعلموا الإسلام ولكن عندهم أمور كثيرة ويقتلون المسلمين ويسمون المسلمين ويفعلون ما يفعلون؟ كثير من الناس تحرج عن قتال هؤلاء، كيف نقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ ماذا نفعل مع هؤلاء؟ فابن تيمية قدم للرسالة تقديما عظيما، يعني بص السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين والزائغين في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر، فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ وده اللي جعل ابن كثير يقول إيه؟ إنهم يقتلوا في تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. قلت لكم إن ده مش اجتهاد الإمام ابن كثير، بل هذا نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فالسؤال: فهل يجب قتالهم أم لا؟ كانت فتنة عظيمة بالنسبة لعصر شيخ الإسلام ابن تيمية. وما الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكم من كان معهم ممن يسر إليهم من عصر المسلمين الأمراء وغيرهم؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم بكرهم؟ وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك؟ معهم ناس منتسبين إلى العلم والشريعة والتصوف من أهل الإسلام. وما يقال في من زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما المعسكرين، سواء معسكر السلطان إلا يحاربهم؟ ما هم برضو الحكام كذبوا، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم ظلم شديد. قال: وما يقال في من زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما. وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاء المتأولون وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمرهم؟ أكتون في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية، فإن أمره قد أشكل على كثير من المسلمين، بل على أكثرهم، تارة لعدم العلم بأحوالهم، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم، والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأجاب الحمد لله رب العالمين، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين. طب من الذي أعلم ابن تيمية بأن أهل الإسلام أئمة الإسلام قد اتفقوا في هذه الحالة؟ واضح الكلام؟ لأن هذه الحالة اختلف فيها الناس، فابن تيمية يقول واتفاق أئمة المسلمين، يقصد أن هذه الأمور التي علم رحمة الله عليه أنهم يرتكبونها أمور مكثرة، لأنها فيها إنكار ما علم من الدين بالضرورة، وتحريم ما حرم، وتحريم ما أحل، وفيها زهود، وفيها استحلال، وفيها تبديل، فأمورهم أمور كفر فاعلها أئمة المسلمين بالاتفاق. واضح الكلام؟ ده اللي هيظهر من كلام شيخ الإسلام، مش يعني أنا بقول الكلام قبل ما نقرأ كلامه، كلامه واضح. لإلك الفتنة اللي ينظر للأمر يقول لك لا نخاف نقتلهم لأنهم بيشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الآخرين يقولوا طيب ممكن يكونوا بغاة نقاتلهم على أنهم بغاة، يقولوا هل هؤلاء قد دخلوا أصلا في حكم الحاكم ثم خرجوا عليه عشان نقول بغاة فيكونوا متأولين؟ دول هم في الأصل جاءوا مغتصبين للبلاد، فهم ليسوا بغاة، فقتالهم ليس كقتال البغاة، وقتالهم ليس كقتال الطائفتين المؤمنتين اللتين قد حاربت بعض وبعض ظلما وعدمانا وبغيا. هل قتالهم كقتال الخوارج؟ خلافات كثيرة دارت في هذا الشأن. المهم احنا مش هنقرأ الرسالة طبعا كلها، ولو عايزين نقرأ كلها نقرأ، لكن احنا عاوزين نتكلم فيما تكلم فيه ابن كثير في قضية التكفير، مش في كل شيء، في قضية التكفير بخصوص الياسق بالذات، هو دي الموضوع اللي خسرة مسألة الياسق اللي كانوا بيحكموا به. فبيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول صفحة 520، بص يقول ايه، وأما الأصل الآخر آخر صفحة 519، آخر صفحة 519، وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم، فقد علم أن هؤلاء القوم جازوا على الشام في المرة الأولى عام 99، وأعطوا الناس الأمان، وقرأوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سبوا من زرار المسلمين ما يقال إنه 100,000 أو يزيد عليه، ادوهم الأمان، وبعد كده قتلوا من المسلمين، وأخذوا الزرار سبايا، وفعلوا بيت المقدس، وبجبل الصالحية، ونابلس، وحمص، ودارية، وغير ذلك من القتل والسجن ما لا يعلم إلا الله، يعني حتى حرمات الله في المساجد انتهت، وبيت المقدس بالأخص. قال حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها، بيغتصبوا النساء داخل المساجد كالمسجد الأقصى والأموي وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقل طيبة دكا، دي مش أفعال المسلمين، مش كما يقول لا إله إلا الله بيقتل المسلمين، لا إله إلا الله يرغب على هذه الأفعال. قال لقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون، ولم نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماما، وقد أخذوا من أموال المسلمين وزراريهم وخرجوا من ديارهم ما لا يعلم إلا الله، ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق، إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن، وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية والحقيقة، هم دول اللي أصبحوا معهم، وأما من هو من أفجر الناس، وإما من هو من أفجر الناس وأفتقهم أصبح لا يلوذ بهم إلا هذه الطوائف. قال وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق، وإن كان فيهم من يصلي ويقوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة، وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا لهم وان كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وان كان من خيار المسلمين. ولا يقاتلون على الاسلام ولا يضعون الجزيه والصغار، بل غايه بيحكي كل شيء وبيقارن تصرفاتهم بين الشرع الحكيم وبين تصرفات اهل الشرع. قال بل غايه كثير من المسلمين منهم من اكابر امرائهم ووزرائهم ان يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى. غايه كثير من المسلمين منهم من اكابر امرائهم ووزرائهم ان يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى، كما قال اكبر مقدميهم الذين قدموا الى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب اليهم بان مسلمون. فقال هذان اللي جاي بتقرب للمسلمين واحنا مسلمين رسولهم جاي بيقول ايه؟ هذان ايتان عظيمتان جاء من عند الله، محمد جنكيز خان، يعني جعل جنكيز خان ايه من ايات الله كمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا غايه ما يتقرب به اكبر مقدميه الى المسلمين، أن يصلي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس مختنصر وأمثاله. وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون إن الشمس حملت أمه وإنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت. ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمه زنا فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عن نفسها أو عنها حتى تدفع عنها معرة الزنا، وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه. يبقى جنكيز خان مش رجل وضع قانون وضعي، رجل سائس من رجال السياسه، ده عندهم قضيه واخدين بالكم ولا لا؟ دين، وهم مع هذا يجعلونه اعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه، حتى يقولوا لما عندهم من المال هذا رزق جنكيز خان. المال يقولوا عايز رزق ليس رزق الله وانما رزق جنكيز خان، ويشكرونه على اكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عاد ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولانبيائه ورسوله وعباد المؤمنين، يستحلون يعني يستحلون قتل من عاد ما سنه، اللي بيصلوا شايف الكلام اللي احنا بنقراه وانتوا قاعدين تضحكوا عليه، من يعادي هذا الكلام يستبيحون دمه ويستحلون قتل حلال. يبقى قضيه دين عندهم ولا ايه؟ واضح الكلام عشان تبقوا عارفين ابن كثير لما يقول هذا كفر باتفاق المسلمين. نعم لا يخالف بذلك مسلم على الاطلاق، اللي يعني اعتقادات دي اعتقاد مسلمين ولا كفار؟ فيقول فهذا وامثال من مقدميهم كان غايته بعد الاسلام أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم بمنزلة هذا الملعون. ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من هذا، وادعى أنه شريك محمد في الرسالة صلى الله عليه وسلم، وبهذا استحل الصحابة قتله وقتال أصحابه المرتدين. شفت ابن تيمية بني كلامه عن إيه لما قال إيه؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين. نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة الإسلام، لأن أئمة الإسلام الصحابة اتفقوا على قتل إيه؟ مسيلمة. أصل جاي بقول لكم في أول الكلام، إيه دليل ابن تيمية على نقليل الاتفاق وجدت الوجوه تمعرض؟ لا، عايزين نعرف كل عالم يتكلم لابد يكون معاه دليل. مش كده ولا لا؟ كل عالم بيتكلم لازم نتعلم في الدليل ايه؟ مفيش حد يؤخذ من قوله بدون السؤال عن الدليل غير واحد بس اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. فشوف الامام العظيم ابن تيميه، شوف الاستدلال. قال ومعلوم ان مسيلمه الكذاب كان اقل ضررا على المسلمين من هذا، وادعى انه شريك محمد صلى الله عليه وسلم في الرساله، وبهذا استحل الصحابه قتاله وقتال اصحاب المرتدين. فكيف بمن كان فيما يظهره من الاسلام يجعل محمدا كجنكيز خان؟ والا فهم مع اظهارهم للاسلام يعظمون امر جنكيز خان على المسلمين المتبعين لشريعه القران، ولا يقاتلون اولئك المتبعين لما سنه جنكيز خان كما يقاتلون المسلمين، بل اعظم، اولئك الكفار يبذلون له الطاعه والانقياد ويحملون اليه الاموال ويقرون له بالنيابه ولا يخالفون ما يامرهم به الا كما يخالف الخارج عن طاعه الامام للامام، وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم اعظم معاداه، ويطلبون من المسلمين الطاعه لهم وبذل الاموال والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون او النمروذ ونحوهما، بل هو اعظم فسادا في الارض منهما. قال الله تعالى: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. وهذا الكافر علا في الارض يستضعف اهل الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن خالفه من المشركين بقتل الرجال وسبي الحريم وبأخذ الأموال وبهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ويرد الناس عما كانوا عليه من سنن الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية، فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة المؤمنين والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله. وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وإن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. عندهم اليهود والنصارى كل دي يتسوق، هم بيقولوا احنا مسلمين، وعندهم دين النصارى ودين اليهود كله طرق تؤدي إلى الله زيها زي المذاهب الأربعة عند المسلمين. ينفع كلامهم؟ ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى كمان يرضينا بالهم، مش كده؟ ومنهم من يرجح دين المسلمين، وهذا القول فاشل غالب فيهم حتى في فقهائهم وعبادهم، لا سيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم. الاتحادية الفرعونية اللي هم مين؟ أتباع مين؟ ابن عربي. طب ليه سموا بالفرعونية؟ لا، لأنهم ايه؟ ها؟ نعم، يقولون بالحلول للاتحاد وقالوا بنجاة فرعون، مش كده ولا لا؟ مش ألف ابن عربي كتابا في نجاة فرعون؟ قال: فإنه غلبت عليهم الفلسفة، وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم، وعلى هذا كثير من النصارى أو أكثرهم، وكثير من اليهود أيضا، بل لو قال القائل إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد، وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا الموضوع. اسمع بقى، ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة يعني، وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، شفت بقى التكفير جنبي أهو هيقول الفتوى، ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ يعني إيه؟ أباح اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو كطفل من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. واليهود والنصارى داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين. وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرر، وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب، فإنه كان يهوديا متفلسفا ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية، انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف، وضم إلى ذلك الرهب، فهذا هو أعظم من عندهم من ذوي الأقلام، وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف، فليعتبر المؤمن بهذا. وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في أتباع التطار. يبقى اتكلم الأول عن التطار وباقي حكمهم، ثم بتكلم عن إيه؟ أتباعهم الذين هم منتسبين إلى الإسلام، فبين حكمهم. وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع في أتباع التطار، في أتباع التطار، لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. وقد قسموا الناس أربعة أقسام: دال وباع وتشمن وطاف، أي صديقهم وعدوهم والعالم والعمي. فمن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكافرية الكفرية كان صديقهم، فمن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم، ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه. وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه دشمن، كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحافظ، فيضربون تاجن الأصنام، فيضربون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله، ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعا واحدا، بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوس وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى. وكذلك وزيره مستفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف، ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان، حتى تولى قضاء القضاء من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون موافقته للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره، ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لا بد له منه لأجل من هناك من المسلمين. حتى إن وزيره هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل بقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره، وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم. قال: وهذه الآية محكمة ليست منسوخة، وجرت بسبب ذلك أمور. ومن المعلوم أن هذا جهل منه، وبدأ يفسر الشيخ قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. المهم هو ده كلامه: ارجعوا إليه فإن وجدتم فيه شيئا يجعلكم تشكون فيما نقلنا فأتونا به. هؤلاء بهذه الصورة حينما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غير من الشرائع المنسوخة كفر. يعني أنت لو سوغ التحاكم إليه كفر. سوغ بمعنى إيه سوغ؟ يعني أباح وأجاز أن ينتقل من الحكم لا والجائز، فسوى بين هذا وبين هذا كفر، لا خلاف في هذا. قال: فكيف بمن تحاكم إلى اليسع وقدم عليه؟ ليه؟ قال: من الاثنين، لأن التوراة والإنجيل منسوبين إلى نبيين، واليسع منسوبة إلى إيه؟ إلى نبي كذاب. صح، القضية دين، واخدين بالكم؟ قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. ولذلك لما قال في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، قال: وكما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكين جنكيز خان الذي وضع لهم الياسر، وهو عبارة عن كتاب مجموع. المهم يقول ايه؟ فصارت في بنيه شرعا متبعا. فهمتوا معنى كلام ابن كثير؟ بس ابن كثير بيجمل، لكن ابن تيمية كان بيفصل، فلازم ده يفهم بده، وإلا يقول: يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا النهاردة أطلنا ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، على أن نتكلم عن قضية الإجماع، ولا زال الكلام عن فتوى الإمام ابن كثير ان شاء الله تعالى. هنسمح القول فيها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. واحد بيقول لي كلمة حلوة قوي، يعني والله يعني انا اسف في التعبير، هو اللي عجبني في الورقة كلها ما لونين، ورقة حمراء على ابيض، شكلها حلوة قوي جميلة قوي. بيقول لي ما دليل ابن عباس في قوله كفر دون كفر في تفسير الآية؟ يقول لي ايه دليل ابن عباس؟ اقوله في حد من طلبة العلم هنا يجاوب ولا لا؟ ما يزعجش صاحبنا ان انا بقول ان اللونين حلوين، اصل عيب قوي ما يقول دليل ابن عباس ايه؟ لان تفسير الصحابي للآية هؤلاء هم الذين شاهدوا التنزيل، لو هو ما فكرش وجاب لي دليل هم ناخد بمين بقى؟ واضح؟ اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، ده ترجمان القرآن، ومش هو لوحده بقى، الصحابة الكرام طور الصحابة في التفسير الذي لا يعلم له مخالف له حكم الرفع، له حكم الايه؟ الرفع. ما تقولش دليل ابن عباس، وابن عباس ده انت فاكره في القرن الخامستاشر ولا حاجة؟ ده تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام، لما يفكر يبقى بيفكر ايه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا تفسير اجمع عليه العلماء، لا يوجد مفسر يخالف هذا التفسير، صح؟ لا يوجد مفسر. ممن كتب في التفسير من عصر ابن عباس خالف قول ابن عباس. اخونا بيقول ما المقصود بكلمة البر في قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ البر، البر هو الخير، ولكن في هذه الآية كلمة البر تشمل الدين كله، لأنه قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، ففسر بالإيمان والإسلام والإحسان، مش كده ولا لا؟ فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، والتقوى اسم جامع لكل هذه الأمور، كلمة جامعة تشمل كل هذا، فالبر كذلك، البر كذلك. أخونا بيقول لي ذكرتم يا شيخ بعض المخالفين ولم تبينوا أنهم من أهل المخالفة كالمودودي. لا، ما احنا المودودي ما احنا محذرين منه، ما فيش مشكلة. احنا أما بنيجي خدوا بالكم، احنا أحيانا لما نيجي ننقل للمخالف ننقل له عن مين؟ عن حبيبه. لأن لو فضلت تنقل طب ما عمر سليمان الأشقر على مزاره، ما هو إخواني. عمر سليمان الأشقر من إخواني. خدوا بالكم. بس ايه المشكلة ان انا لما كل حاجة اجيب سلفيين سلفيين سلفيين ده بقول لهم الالبان ما بيعملهمش، يبقى لازم نجيب لهم حد يطلعهم بقى. فلو لقينا تاكل بقى الحاجة تنفع نروح، مش كده ولا ايه؟ وشاهد شاهد من اهلها، من باب وشاهد شاهد من اهلها. لان لما كل حاجة اجيب واحد من اهل السنة، طب ما عايزين بقى برضه يعني نقول اهل البدع قالوا ايه علشان ما يبقاش احنا لوحدنا في الساحة يعني، وبرضه نطر الموضوع يعني. أخونا بيسألني عن الورقة المعلقة واختبارات التقدم لمعاهد أنصار السنة. لا سامحني، أنا ليس لي علاقة بمعاهد أنصار السنة، يعني مانيش مسؤول عنها، فاسأل المسؤولين فوق، لا أنا بدرس فيها الآن ولا أنا مسؤول عنها. الصوت ضعيف عند النساء، فإن شاء الله أبقى أعلي الصوت في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.